طبعا احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نسير في الطريق السليم اللي يبعدنا عن الخطر اللي محدق بينا واللي بيحدق باي انسان. واذا لم يستطيع ان يتجنب هذا الخطر بيصاب وبيتأذى. وما اكثر هذه الاشياء، ما اكثر المستشفيات، وما اكثر ما نجده من الاسعاف اللي بيرن كل ساعة والتانية، والمطافي والنجدة والمرور. فاحنا عايشين في امان الحمد لله، نسأل الله ان يديم علينا هذا الامان. اذا غيرنا من تفكيرنا ومن مسارنا ما عندناش شيء مضمون نصل اليه. ما نعرفش والله احنا رايحين فين ولا جايين من فين. ادي احنا عايشين اهو بما يعني نرتضيه من الحياة اللي بتبخل ان تعطينا ما نتمناه، مش راضية احلامنا طموحاتنا، ولكن بندعو وبنصر على الدعاء. ان شاء الله تأتي ساعة الاجابة، وهذا الشهر هو في ساعة الاجابة، ليلة القدر. بتجدي ليلة القدر كل الناس بينزل تصلي في المسجد، رغم ان المسجد مفتوح طول السنة وطول الشهر وطول الخمس فروض، الخمس صلوات، الخمس فروض يعني، ومفتوح أحيانا طول اليوم، ولكن بتكون فاضية. المساجد بنجدها فاضية، حتى صلاة الفجر بتكون يعني قليل. فهنا إذا الناس عارفة والله إن في أماكن للدعاء، وفي أماكن وفي أوقات للدعاء، أوقات في اليوم، وأوقات في السنة، وأوقات في الشهر، وأوقات في الأسبوع. فالناس بتستغل هذه الفرص، يعني بتستسهل إن أنا والله في هذه الأوقات فقط أدعو وأتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من أجل أن يستجيب لي اللي أتمناه واللي أنا عايزه. ولكن طبعا هذا خاطئ، لأنه المفروض شخصية الإنسان تستمر معاه طول السنة حتى الشيء اللي يحصل عليه يكون وياه بردك باستمرار. لكن هيحصل من هنا وهيبدد من هنا، فدول المبددين والعياذ بالله. اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من المحسنين، واجعلنا من الصالحين، واجعلنا ممن يشكر نعمتك ويحافظ عليها. هذه احنا بنحاول بقدر الامكان نجد لنا في هذا الوضع اللي احنا فيه مخرج. مش عايزين نورط، مش عايزين نخسر، مش عايزين نجد أنفسنا في متاهة، مش عايزين نجد أنفسنا في صعوبة وتعقيدات والأبواب في السد في وشنا، ولا نجد باب أو أبواب مفتوحة. الواحد بيدعو الله سبحانه وتعالى كل ما باب ينسد اللهم افتح لنا أبواب، ولكن ده دعاء وليس معناه أنه هيستجاب، قد يستجاب وقد لا. ولكن بندعو لما قد أغلق الكثير من الأبواب في وجوهنا لأسباب عديدة وكثيرة قد لا تكون في استطاعتهم ذلك، أن يتركوا الباب مفتوح. ذا اللي بيرحلوا، اللي بيموتوا، دول أبواب كانت مفتوحة لنا من الخير ومن البركة ومن الحنان ومن العطف ومن الحنية ومن التواصل ومن أشياء كثيرة جدا افتقدناها. وقد نكون وجدنا أبواب أخرى ولكن ليس مثلها. يعني الواحد لما يكون في وضع ممتاز ثم يجد وضع جيد فبيقول الحمد لله، لأن احتدنا احنا على دائما لسنا الحمد لله في السراء والضراء، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله اللي بيجيب ربنا. هنا وقت احنا كنا مقصرين، قد لا نكون كنا مقصرين معه، ولكن كنا مقصرين مع انفسنا في تعاملنا مع الحياة صح، في تعاملنا مع نعم الله سبحانه وتعالى الانعم به علينا بالشكل يعني الوفير والكثير. واحنا لا ندري ونظن الحياة هتستمر بهذا الشكل، ولكن لا، الحياة تغيرينا دائما، بتغر الإنسان وبتجره إلى سراب، إلا من تيقظ لذلك وعرف والله ووعه وتمسك بالطريق السوي السليم وأصبح مع الله سبحانه وتعالى هنا بيجد النجاة. وبيجد ليس هناك سراب إنما هناك فعلا يعني كرم كبير من الله سبحانه وتعالى بينعم به عليه لما أعطاه ولما كان عبده موفق في يعني وقوفه بجانب الله سبحانه وتعالى الذي لا يخيب أحد وإنما الشيطان وإنما يعدكم الشيطان غرورا. فهنا هو الواحد يعني يتمسك شوية ببعض تلك الصعوبات اللي هي بتاع الطريق السوي السليم الإيمان والتقوى والإخلاص والحاجات الكتير، وسوف يجني من خلالها أشياء حلوة برضه. بالعكس اللي يجد والله يعني الدلع والسهولة وأشياء كثيرة جدا يعني لا تقود إلى الخير، وإنما هي أشياء وقتية سوف تضره. يعني زي الإنسان اللي منغمس في الأكل مش قادر يصبر، إنه ده هيتضرر وهيصبح مريض وكسلان ومش قادر يؤدي أي دور. فربنا ينجينا ويحفظنا ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وقل رب زدني علما والحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم، آمين يا رب العالمين. الإنسان يخلي كويس في تعاملاته مع الآخرين، يحافظ على علاقاته الحسنة الكويسة مع الناس المخلصين، مع الأهل مع الجيران مع الأصحاب، العلاقات الحسنة. والحمد لله يعني لنا ذكرى حسنة في كل مكان عشنا في مراحل طويلة، سواء كان في مصر في القاهرة في الروضة في العباسية في مكة في جدة في أي مكان نروحه نترك ذكرى عطرة وحسنة، ونترك كذلك لحياتنا ذكرى عطرة وشيء كويس يعني دائما نستفيد منه، وده الشيء المطلوب والشيء اللي الكل يتمناه، انه يعني بعد ما تمر المرحلة اللي كان فيها ما يقولوش الحمد لله اهو الله يلعنهم راحوا روح بلا رجعة، وانما لا دائما الحمد لله نسأل عنهم يسألوا عنا، وتركنا ذكرى عاطرة في الكثير من تلك الأشياء التي الصفات الحسنة التي تعتبر من الصفات الحسنة كالتسامح كالعطاء كالعطف كأشياء كثيرة جدا الحنية. والشدة حين يكون هناك